بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. المعلومان إما نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، أو خلافان يجتمعان ويرتفعان، أو ضدان أو مثلان. هذه قسمة رباعية أراد المصنف بهذا الفصل أن يبين متعلق المعلوم. لما كان العلم لابد أن يتعلق بمعلوم، ناسب أن يذكر في هذا الفصل طرفا من أحوال المعلوم. عندنا علم وهو الإدراك، وعندنا معلوم وهو متعلق الإدراك، عندنا إدراك ومدرك ومدرك. المدرك هو العالم متصف بصفة العلم، والإدراك هو حقيقة العلم، والمدرك هو الشيء المعلوم، أو الذي أراد أن يبينه في هذا الفصل. لما كان العلم لابد أن يتعلق بمعلوم، ناسب أن يذكر في هذا الفصل طرفا من أحوال المعلوم. وهذا الفصل قدمه المصنف، خالف فيه تحرير صاحب التحرير، جعله في باب الأمر، لأن ثم مسألة هناك في باب الأمر، وهي: هل الأمر عين النهي؟ قال: لو لم يكن عينا لكان ضدا أو مثلا أو خلافا. حينئذ تصور هذه المسألة على وجهها في باب الأمر ينبني على هذا المعنى، لابد أن تعلم ما هو الضد وما هو المثل وما هو الخلاف، فناسب أن يذكر هذا الفصل، لكنه قدمه على باب الأمر لأن هذه الفصول المتوالية المتتالية متعلقة بالمقدمات، فلا علاقة بباب الأمر أن يجعل فصل يتعلق بمعرفة المعلوم أقسامه الأربعة، وإنما المناسب أن يجعله في المقدمات. وما ذكره المصنف هنا بأن المعلومين إما نقيضان أو خلافان أو ضدان أو مثلان، هذه في الجملة داخلة تحت قسم التباين. ولذلك نقول قبل ذلك: كل معقولين لابد أن تكون بينهما إحدى نسب أربع لا خامسة لها البتة، وهي المساواة والتباين والعموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص الوجهي. هذه كلها سيذكرها المصنف في هذا الفصل، أربعة أقسام، وهي ما يسمى بالنسب الأربعة. معلومان إما أن يكون بينهما مساواة أو تباين، أو عموم وخصوص مطلق، أو عموم وخصوص وجهي. مناسب هنا أن نذكر أولا التباين، لأن الذي ذكره المصنف متعلق به. ثم التباين ينقسم إلى قسمين: تباين مخالفة وتباين مقابلة. تباين مخالفة وتباين مقابلة. تباين المخالفة هو أن الحقيقتين متباينتان في ذاتيهما، يعني كل حقيقة لها ذات منفصلة مغايرة لحقيقة الذات الأخرى، ولكن ليس بينهما غاية منافاة، بمعنى أنه يمكن اجتماعهما في ذات واحدة. إذن هذه الحقيقة لها تصور يختلف عن تلك الحقيقة، لكن ليس بينهما غاية المنافاة بحيث يمكن اجتماعهما في ذات واحدة. هذا يسمى ماذا؟ تباين المخالفة، يعني إذا أمكن الجمع بين الأمرين في ذات واحدة يسمى تباين مخالفة، مع أن كل معلوم له حقيقته المتعلقة به. فحقيقة البرودة مثلا، شيء البارد أو البرودة نفسها، هذه مثلا تباين حقيقة البياض. البرودة لها معنى خاص والبياض له معنى خاص، لأن كل معنى ثبت له أنه هو البرودة انتفى عنه أنه هو البياض قطعا. إذا قلنا هذه برودة انتفى عنه أنه البياض، والعكس كذلك، إذا ثبت أنه بياض انتفى عنه البرودة. ولكن لا مانع من اجتماع البرودة والبياض في ذات واحدة كالثلج، فهو أبيض بارد، وكالحلاوة والسواد اجتمعان في العسل مثلا، والكلام والجلوس. كلام له حقيقة والجلوس له حقيقة. هل يمكن إذا ثبت الكلام أن يكون هو عين الجلوس؟ جواب لا. هل يمكن إذا ثبت الجلوس أن يكون هو عين الكلام؟ الجواب لا. لكل منهما معنى خاص مغاير للمعنى الآخر، هذا نوع تباين. لكن هل يجتمعان أو لا؟ نقول في مثل هذا الموضع التباين، تباين المخالفة، يجتمعان. حينئذ البرودة والسواد يجتمعان، والكلام والقعود يجتمعان، وهكذا. النوع الثاني تباين المقابلة، وهو كسابقه أن يكون لكل منهما حقيقة تخالف حقيقة الآخر، لكن هل يمكن اجتماعهما أو لا؟ لا يمكن اجتماعهما. هذا الفرق بين تباين المقابلة وتباين المخالفة. تباين المقابلة هو أن تكون الحقيقتان متباينتين في ذاتيهما مع أن بينهما غاية المنافاة، بمعنى أنه لا يمكن اجتماعهما في محل واحد في وقت واحد كالسواد والبياض. إذا ثبت أن هذه النقطة سوداء في نفس الوقت في نفس المحل لا يمكن أن تكون بيضاء، لكن يمكن أن لا تكون سوداء ولا بيضاء. والحركة والسكون، إذا كان الشيء متحركا امتنع أن يكون في نفس الوقت ماذا؟ ساكنا. وإذا كان الشيء ساكنا امتنع في نفس الوقت أن يكون متحركا. إذن الحركة والسكون لكل منهما حقيقة ومعنى يخالف الآخر، لكن هل يمكن أن يجتمع أو لا؟ نقول لا يمكن أن يجتمع، بخلاف تباين المخالفة فيمكن حينئذ أن يجتمع. هذا النوع تباين المقابلة ينقسم إلى أربعة أقسام، قسم إلى أربعة أقسام. الأول المقابلة بين النقيضين، وهو الذي عناه المصنف بقوله إما نقيضان، أو نوع من أنواع تباين المقابلة. الثاني المقابلة بين الضدين، قوله أو ضدان، هو نوع من أنواع تباين المقابلة. النوع الثالث المقابلة بين المتضائفين، وهو المقابلة بين أمرين وجوديين بينهما غاية المنافاة، ولا يمكن إدراك أحدهما إلا بإضافة الآخر إليه، يعني لا يمكن أن يفهم معنى أحدهما إلا بإضافته إلى الآخر، يعني يتصور العقل مقابله من أجل أن يفهم. قالوا كالابن أو البنوة والأبوة، الابن والأب كل منهما ملازم لي للآخر، لا يوجد أب إلا وله ابن، هل يوجد أب ولا ابن له؟ ها مراد الولادة من حيث هي، قد يموت ليس المراد في وجوده، مراد هل يوجد أب لا ابن له؟ الجواب لا. إذن معنى الأبوة يستلزم البنوة. وهل يوجد ابن لا أب له في عموم البشر؟ قل لا. حينئذ نقول معنى البنوة مستلزم للأبوة، هذان المعنيان متقابلان، الأبوة لها معنى خاص يفيده اللفظ، والبنوة لها معنى خاص يفيده اللفظ، لكن هل يمكن إدراك أحدهما دون الآخر؟ الجواب لا. حينئذ صار التوقف هنا من حيث الإضافة، كالأبوة والبنوة والقبل والبعد والفوق والتحت، هذا يسمى المقابلة بين المتضائفين. النوع الرابع المقابلة بين العدم والملكة، مقابلة بين العدم والملكة، هي المقابلة بين أمرين أحدهما وجودي والآخر عدمي، وطرف العدمي سلب للطرف الوجودي عن المحل الذي شأنه أن يتصف به، يعني لا يمكن أن يفهم إلا بسلبه عن الآخر. مثل له بالمقابلة بين البصر والعمى، البصر وجودي أو عدمي؟ وجودي، إذن هذا يسمى ملكة عنده أو الوجودي، والعمى هو سلب البصر. إذا قلت العمى وأردت أن تتصور معنى العمى، لا يمكن أن تتصور معنى العمى إلا إذا تصورت أولا ما هو البصر. لماذا؟ لأن العمى هو سلب للوجود الذي هو البصر، كيف تسلب شيئا ولا تدري معناه؟ هذا يسمى المقابلة بين العدم والملكة، فالبصر هو الملكة أو وجودي، والعمى عدمي. المصنف هنا رحمه الله تعالى لم يذكر الثالث والرابع الذي هو المقابلة بين المتضائفين ولا المقابلة بين العدم والملكة، وإنما ذكر المقابلة بين النقيضين والمقابلة بين الضدين. حينئذ هذان النوعان داخلان تحت التباين، تباين المقابلة لا تباين المخالفة، والخلافان هذا النوع داخل تحت النوع الأول وهو تباين المخالفة. واضح؟ مصنف لم يبين هذا، إنما قدمت بما ذكر، قد ذكره الشيخ الأمير رحمه الله تعالى في المقدمة بنصه نقلته إليكم. فصل. قال المعلومان إما نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذا نوع من أنواع ماذا؟ تباين المقابلة. فالمعلومان يعني ما يتعلق به العلم، له أربع صور سيذكرها المصنف هنا، إما نقيضان يعني تباين مقابلة، وهنا المراد به النقيضين في الاصطلاح المراد به المقابلة بين السلب والإيجاب، المقابلة بين السلب والإيجاب، يعني النفي والإثبات، زيد قائم الآن، زيد ليس بقائم الآن، هذا يسمى ماذا؟ نقيضان، يسمى نقيضين. حينئذ نقول إما هذا وإما ذاك، إحداهما صادقة والأخرى كاذبة. قل زيد قائم الآن، زيد ليس بقائم الآن، إحدى القضيتين كاذبة والأخرى صادقة. لماذا؟ لأن الضابط هنا في معرفة النقيضين أنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان. مثل الشارح هنا بقوله كالوجود والعدم المضافين إلى معين واحد، هذا شرط، لابد أن يكون المضاف إليه شيء واحد. حينئذ قد يوصف الشيء بكونه موجودا وشيء آخر بكونه معدوما، لا تناقض بينهما. زيد موجود حي وعمر معدوم ميت، لا إشكال فيه، لكن زيد موجود معدوم هذا نقيضان لا يمكن أن يجتمعان. إما نقيضان، قلنا تباين المقابلة، هذا هو المقابلة بين السلب والإيجاب، يعني النفي والإثبات. زيد قائم الآن، زيد ليس بقائم الآن، فالمقابلة بين النفي والإثبات مقابلة نقيضين، لكن بالشرط السابق أن يكون مضافين إلى شيء واحد وزمن واحد، وهي واحد من أنواع تباين المقابلة. ضابطه قال لا يجتمعان، لا يجتمعان في وقت واحد موجود معدوم، ولا يرتفعان يعني فلا بد من وجود أحدهما وعدم الآخر، إما ساكن وإما متحرك، وإما موجود وإما معدوم. أو للتنويع القسم الثاني خلافان، وهذا داخل تحت تباين المخالفة، بمعنى أنه لا يمكن أن يجتمعا، لا يمكن، نعم، بمعنى أنه يمكن أن يرتفعا ويجتمعا، ولذلك قال أو خلافان يجتمعان ويرتفعان كالحركة والبياض في الجسم الواحد. الحركة لها مفهومها الخاص، فإذا ثبتت الحركة انتفى البياض، والبياض له مفهوم خاص، فإذا ثبت المعنى انتفى الآخر، لكن هل يمكن أن يرتفعا؟ الجواب نعم. هل يمكن أن يرتفعا؟ الجواب نعم، فيكون ساكنا أسود، ساكنا أحمر، فانتفى فيه الحركة مع اللون. قال كالحركة والبياض في الجسم الواحد، كالحركة والبياض في الجسم الواحد. أو النوع الثالث ضدان، نوع الثالث ضدان، وهذا من تباين المقابلة، تباين المقابلة. وضبطه المصنف هنا بقوله لا يجتمعان ويرتفعان، مقابلة بين أمرين وجوديين بينهما غاية المنافع، ولا يتوقف إدراك أحدهما على إدراك الآخر، هذا المراد بالضدين، يعني مقابلة بين أمرين وجوديين بينهما غاية المنافع، ولا يتوقف إدراك أحدهما على إدراك الآخر، كالسواد والبياض، سواد والبياض، يمكن أن يدرك السواد دون أن يتوقف على إدراك البياض، والعكس بالعكس. قال هنا لا يجتمعان، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون الشيء الواحد أسود أبيض في وقت واحد، المراد النقطة الواحدة، وليس المراد جزء منه أسود وجزء أبيض، لا، ليس هذا المراد، إنما الجزء الذي كان بياضا والنقطة التي جعل فيها اللون الأبيض لا يمكن في نفس الوقت وفي نفس الموضع أن تكون سوداء، فلا يجتمعان ويرتفعان ألا يكون أبيض ولا أسود لتساوي الحقيقة، لا، ليس هنا، قال أو ضدان لا يجتمعان، نعم، ويرتفعان لاختلاف الحقيقة، يعني السواد له حقيقة تخالف حقيقة البياض والعكس بالعكس. قال الشارح كالسواد والبياض لا يمكن اجتماعهما، لماذا؟ لأن الشيء لا يكون أسود أبيض في زمن واحد، في زمن واحد، ويمكن ارتفاعهما مع بقاء المحل لا أسود ولا أبيض والاختلاف حقيقتهما، واضح هذا؟ النوع الرابع قال أو مثلان، مثلان لا يجتمعان ويرتفعان لتساوي الحقيقة، لا يجتمعان يعني أبيض وأبيض، إذا جعل الشيء أبيض امتنع أن يجعل فيه مساوي له فلا يجتمعان، ويرتفعان ألا يكون أبيض ولا أبيض ثم يكون محله أسود، قال لتساوي الحقيقة، إذا ما تساوى فيه الحقيقتان لا يمكن أن يجتمعا في موضع واحد، كبياض وبياض. إذن هذه أربعة صور تتعلق بالمعلوم، وعرفنا أن النوع الأول النقيضان والنوع الثاني الضدان، هذا داخل تحت تباين المقابلة والخلاف، والخلافان داخل تحت تباين ماذا؟ المخالفة. قال هنا: ولا يخرج فرض وجود معلومين عن هذه الأربع الصور، يعني لا يمكن أن يخرج عن هذه الأربع الصور، إما ضدان نقيضان، وإما خلافان، وإما ضدان، وإما مثلان، ولا يوجد غير هذه الصور الأربع. دليل الحصري أن المعلومين يعني ما تعلق به العلم في الخارج إما أن يمكن اجتماعهما أو لا، العقل لا يمنع اجتماع النوعين، وكذلك بالواقع يكون كذلك. فإن أمكن اجتماعهما فهما الخلافان كالحركة والبياض، وإن لم يمكن اجتماعهما فإما أن يمكن ارتفاعهما أو لا، فالثاني الذي لا يمكن ارتفاعهما النقيضان كوجود زيد وعدمه في وقت واحد ووجود الحركة مع السكون، والأول وهو الذي يمكن ارتفاعهما لا يخلو، إما أن يختلفا في الحقيقة أو لا، فالأول ما اختلفا في الحقيقة الضدان كالسواد والبياض لاختلاف الحقيقة، والثاني ما لا يختلفا المثلان كبياض وبياض. هذا ما يتعلق بما ذكره في هذا الموضع. ثم قال رحمه الله تعالى: وكل شيئين حقيقتاهما إما متساويتان، هذا فيه تتميم للنسب الأربعة السابقة لأنه ذكر بعض أنواع التباين فيما سبق، والآن سيذكر المتساويين والعموم والخصوص الوجهي والعموم والخصوص المطلق. إذن الفصل كله معقود للنسب الأربعة، هذه قد فصلناها على جهة التفصيل في المعرفات، في المعرفات. وكل شيئين حقيقتاهما إما متساويتان، يعني لا يفترقان البتة، متساويتان لا يفترقان البتة، يلزم من وجود كل، يعني كل واحدة منهما، وجود الأخرى وعكسه، يعني يلزم، العكس المراد به الخلاف، العكس اللغوي وليس العكس المنطقي، يعني ويلزم من عدم كل واحدة منهما عدم الأخرى. تساوي هنا المثال المشهور عند منطقيين الإنسان والضاحك بالقوة، العلم يتعلق بالإنسان فيعلم أنه ماذا؟ أنه حيوان ناطق. ثم لفظ آخر وهو الضاحك بالقوة، من هو الإنسان؟ هو الضاحك بالقوة. من هو الضاحك بالقوة؟ هو الإنسان. إذن هاتان حقيقتان يلزم من وجود واحدة منهما الإنسان فقط وجود الثانية ضاحك بالقوة، وإذا وردت الحقيقة الأخرى الضاحك بالقوة وجد الإنسان. لماذا؟ لأن كل منهما مفسر للآخر متساويان في الحقيقة، فما يصدق عليه إنسان ما هو؟ الشخص نفسه، وما يصدق عليه الضاحك بالقوة ما هو؟ هو ما صدق عليه الإنسان، فاتحدا في المصدق، اتحدا في المصدق، هذا إنسان هذا ضاحك بالقوة، فاللفظان متغيران معنى الإنسان ومعنى الضاحك بالقوة، لكن المصدق يعني ما يحمل عليه وما يخبر عنه نقول هذا متحد وهو شيء واحد، هذا يعبر عنه بماذا؟ أنه متساويان يجتمعان. ها، يلزم من ذكر الحقيقة الأولى وهي الإنسان وجود الثانية. طيب إذا انتفى الإنسان انتفى كونه ضاحكا بالقوة، وإذا انتفى كونه ضاحكا بالقوة انتفى كونه إنسان، ولذلك قال يلزم من وجود كل، يعني كل واحدة، وجود الأخرى، إذا وجد الإنسان وجد الضحك بالقوة، وعكسه يعني النفي، يلزم من عدم كل واحدة منهما عدم الأخرى. قال الشارح: كالإنسان والضاحك بالقوة، فإنه يلزم من وجود كل واحد منهما وجود الآخر ومن عدمه عدمه، فلا إنسان إلا وهو ضاحك بالقوة، ولا ضاحك بالقوة إلا وهو إنسان. هنا قال ضاحك بالقوة ولم يقل ضاحكا بالفعل، لماذا؟ لأنه قد يوجد إنسان وليس ضاحكا بالفعل، الفرق بينهما كما قال الشارح، ونعني بالقوة كونه قابلا ولو لم يقع، يعني كونه قابلا لأن يضحك ولو لم يحصل منه الضحك، حينئذ أنت ضاحك بالقوة وأنا ضاحك بالفعل فاجتمعا، حينئذ الضاحك بالفعل قد ينتفي مع وجود الإنسان، لكن الضحك بالقوة كونه قابلا للضحك نقول هذا لا ينتفي. قال الشارح: ونعني بالقوة كونه قابلا ولو لم يقع، ويقابله الضحك بالفعل وهو المباشر، للضحك، ومثله بجميع الصفات التي تتعلق به بالإنسان. فأنت الآن قاعد بالفعل، قائم بالقوة، ماشي بالقوة، أنت مستيقظ الآن بالفعل، نائم بالقوة، يعني عندك قابلية للنوم، وهكذا. فكل الصفات التي تعتلي الإنسان لها جهتان، إن حصلت بالفعل فيوصف بالفعل يعني بالإيجاد، وكونه قابلا لو أراد أن يفعل لفعل، نقول هذا به بالقوة، حينئذ لا يتناقضان. إذن هذا النوع الأول متساويان، يلزم من وجود كل عندكم بالتنوين هكذا في المتن، كل وفي الشرح زاد أو رد المضاف إليه أرجعه، كل واحدة وجود الأخرى وعكسه، إذن لا يفترقان البتة، أو متباينتان لا تجتمعان في محل واحد، يعني لا يجتمعان البتة، متباينتان، تباين هو التخالف، لا تجتمعان في محل واحد كالإنسان والفرس. ما صدق عليه أنه إنسان امتنع أن يصدق عليه أنه فرس، والعكس بالعكس، ما صدق عليه أنه فرس امتنع أن يصدق عليه أنه إنسان، لكل منهما حقيقة تنفك عن الآخر. هذا يقال ماذا؟ متباينان لا تجتمعان في محل واحد كالإنسان والفرس. فما هو إنسان ليس بفرس قطعا، وما هو فرس فليس بإنسان، فيلزم من صدق أحدهما على محل عدم صدق الآخر، هذا شأن المتباينين. أو النوع الثالث، إحداهما أعم مطلقا والأخرى أخص مطلقا، توجد إحداهما مع وجود كل أفراد الأخرى، وهذا المراد به العموم الخصوص الوجهي كالحيوان والإنسان، العموم الخصوص الوجهي كنعم الحيوان والإنسان، كل إنسان حيوان ولا عكس، هذا العموم الخصوص المطلق، عموم الخصوص المطلق. إحداهما أعم مطلقا وهو الحيوان، والأخرى أخص مطلقا وهو الإنسان. فالحيوان أعم مطلقا لصدقه على جميع أفراد الإنسان، فلا يوجد إنسان بدون حيوانية البتة، فيلزم من وجود الإنسان الذي هو أخص وجود الحيوان الذي هو أعم. فإذا ثبت الإنسان، يعني قلنا هذا إنسان زيد، ثبت أنه حيوان، ثبت أنه حيوان، لماذا؟ لأن إثبات الأخص يستلزم إثبات العام، هذه من القواعد المهمة التي يذكرها أرباب الفنون، إثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم. فإذا قلت هذا إنسان لزم منه إثبات الأعم وهو كونه حيوانا. قال بلا عكس، بلا عكس، وهو إذا نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، فتقول هذا ليس بإنسان، لا يلزم أن لا يكون حيوانا، لأنه قد يكون فرسا، كذلك قد يكون فرسا، فنفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. والأول فيما سبق إثبات الأخص، لا إثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. قال بلا عكس، يعني فلا يلزم من عدم الإنسان الذي هو أخص من الذي هو أخص عدم الحيوان الذي هو أعم، لأن الحيوان قد يبقى موجودا في الفرس وغيره. لكن هل يلزم من وجود الأعم وجود الأخص؟ هل يلزم من وجود الأعم وجود الأخص؟ الجواب لا. إذا قلت هذا حيوان نحتاج إلى استفسار، نحتاج إلى استفسار، ما المراد؟ يحتمل له إنسان ويحتمل أنه فرس وغيرهم. قال أو كل واحدة منهما أعم من وجه وأخص من وجه آخر، توجد كل مع الأخرى وبدونها، هذا ما يسمى بالعموم الخصوص الوجهي. ما سبق العموم الخصوص المطلق نحتاج فيه إلى مقدمتين، إلى مثالين، إلى صورتين، وهو صورة الاجتماع وصورة الافتراق، صورة الاجتماع وصورة الافتراق. فمثلنا فيما سبق بالحيوان والإنسان، الإنسان اجتمع فيه الأمران الأخص والأعم، لأن الأعم يوجد في ضمن الأخص، ونحتاج إلى صورة الافتراق وهي ماذا؟ الفرس، فهو حيوان وليس بإنسان، فانفرد الأعم عن الأخص. العموم والخصوص الوجه نحتاج إلى ثلاث مواد، إلى ثلاث صور، صورة الاجتماع وصورة افتراق الأعم عن الأخص والعكس. قال هنا أعم من وجه كل واحدة منهما، يعني من الحقيقتين أعم من وجه وأخص من آخر، يعني من وجه آخر. توجد كل يعني كل واحدة من الحقيقتين مع الأخرى وبدونها، يعني وبدون الأخرى. ومعنى ذلك أنهما يجتمعان في صورة، هذه صورة الاجتماع، وتنفرد كل واحدة منهما عن الأخرى بصورة كالحيوان والأبيض. قد يوجد فرس أبيض، فرس أبيض، فتقول هذا حيوان أبيض، ويوجد الحيوان لا في الأبيض كالفرس الأسود مثلا إن وجد، وكذلك ينفرد الأبيض في غير الحيوان كالثلج. حينئذ نقول اجتمعا في صورة حيوان الفرس الأبيض، وافترق الحيوان في غير الأبيض كالفرس الأسود، وافترق الأبيض عن الحيوان كالثلج والثوب الأبيض والشماغ الأبيض ونحوه. حينئذ نقول ثلاث مواد، مادة للاجتماع، ومادة لافتراق الأعم، ومادة لافتراق الأخص. ولذلك قال كالحيوان والأبيض، فإن الحيوان يوجد بدون الأبيض في السودان جمع أسود، ويوجد الأبيض بدون الحيوان في الثلج والقطن وغيرهما مما ليس بحيوان، ويجتمعان في الحيوان الأبيض. فلا يلزم من وجود الأبيض وجود الحيوان، ولا من وجود الحيوان وجود الأبيض، ليس بلازم، ولا من عدم أحدهما عدم الآخر. حينئذ نقول هذا يسمى بالعموم الخصوص الوجهي. إذن هذا ما يسمى بالنسب الأربعة. وسبق معنا وجه الحصري، ما يجتمع فيه تارة ويختلف فيه تارة ما يتعلق بالأمرين الأخيرين، نقول على حالتين. حالة الأولى أن يكون أحدهما يفارق صاحبه والآخر لا يمكن أن يفارقه، هذا ما هو العموم الخصوص المطلق، أن يكون أحدهما يفارق صاحبه كالحيوان يفارق الإنسان، لكن الآخر لا يمكن أن يفارقه، الإنسان لا يمكن أن يفارق الحيوان. النوع الثاني أن يكون كل واحد منهما يفارق الآخر في بعض الصور، مع أن المفروض الاجتماع في بعض الصور. قال الشيخ الأمير رحمه الله تعالى: فإن كان الذي يفارق واحدا منهما فقط دون الآخر فهما اللذان بينهما العموم والخصوص المطلق كالحيوان والإنسان، والذي يفارق أعم مطلقا أو الحيوان، والذي لا يفارق أخص مطلقا وهو الإنسان كالحيوان والإنسان، فالحيوان أعم مطلقا والإنسان أخص مطلقا، فالنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق. وإن كان كل منهما يفارق الآخر فهما اللذان بينهما العموم والخصوص من وجه كالإنسان والأبيض، يجتمعان ويفترقان كما سبق. قال الشارح: ما فائدة هذه القواعد؟ قال: الاستدلال ببعض الحقائق على بعض، استدلال ببعض الحقائق على بعض، لكن هل له وجود هنا؟ نعم، قد يستعمل في بعض المسائل الأصولية. والأحسن في التعبير عن فائدة هذه القواعد ما ذكره الشيخ الأمير رحمه الله تعالى في المقدمة، هو الميزان الذي يعرف به الصادق والكاذب من القضايا، لأن ما سيأتي من مسائل الأمر والنهي وكله قضايا، يعني إثبات محمولات لموضوعات، حينئذ منها الصادق ومنها الكاذب. ما الذي يميز هذا عن ذاك؟ إتقان وعلم قواعد هذه المذكورة، الميزان الذي يعرف به الصادق والكاذب من القضايا، لأن الذي ينتج في القياس هو الصادق، أما الكاذب فيطرح. قال رحمه الله تعالى: فصل. ما عنه الذكر الحكمي إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه أو لا، والثاني العلم، والأول إما أن يحتمله عند الذاكر لو قدره أو لا، والثاني الاعتقاد. أراد أن يبين لنا التقسيمات المشهورة عند الأصوليين فيما يتعلق بالاعتقاد ونوعيه الصحيح والفاسد، ثم النظر في الظن والشك والوهم، هذه تذكر، لكن المصنفون جرى على طريقة غير مشهورة عند الأصوليين، لأنه قسم هذه الأقسام لا باعتبار الحكم على ما هو مشهور عند الأصوليين، لما باعتبار آخر ذكره، ولذلك جاء بتعبير جديد ذكره بعضهم: ما عنه ذكر الحكم. ما قال الشارح: أي هذه تفسيرية، أراد أن يبين لنا معنى ما المراد بما، ما هنا تصدق على المعنى، المعنى، والمعنى هو ما يقصد من اللفظ أو يقصد باللفظ. إذا قلت زيد قائم هذا لفظ له مفهوم وله مدلول له معنى مترادفة. ما مدلوله؟ ثبوت القيام لزيد، ثبوت القيام لزيد. فعندنا زيد قائم لفظ قد تلفظ به وقد تتخيله في ذهنك، لا إشكال فيه. زيد قائم هذا لفظ مدلوله ثبوت القيام لزيد. زيد قائم هو الذكر الحكمي، زيد قائم اللفظ هو الذكر الحكمي. المدلول ثبوت القيام هو ما المعنى الذي عبر عنه بالذكر الحكمي. حينئذ عبرنا، انتبه، عبرنا عن هذا المعنى بالذكر الحكمي الذي هو قولنا زيد قائم. وعندنا أمران، جملة اسمية أو فعلية لها مدلول، لها مدلول. الذكر الحكمي هو اللفظ، الجملة عينها، المبتدأ والخبر والفعل والفاعل مدلوله هو عنه، ما عنه، يعني ما ثبت عنه أو ما عبر عنه. لذلك قال الشارع عندكم أي المعنى الذي يعبر عنه بالكلام الخبري. وسبق معنى أن الكلام الخبري هو التصديق، وسبق معنى أنه من باب التيسير التصديق المراد به هنا الجملة الاسمية والجملة الفعلية. إذا مدلولها هو ما عنه الذكر الحكمي من إثبات أو نفي تخيله أو لفظ به. فإذا قلت زيد قائم، زيد قائم، ضع إشارة واكتب هذا المقول هو الذكر الحكمي، تنضبط المسألة معك. هذا المقول زيد قائم هو الذكر الحكمي أو ليس بقائم، يعني في النفي والإثبات لا إشكال فيه. فقد ذكرت حكما وهو ثبوت القيام لزيد، وثبوت القيام لزيد هذا معنى أخذته من أين؟ من الذكر الحكمي. اتضحت الصورة؟ نعم. وما عنه الذكر الحكمي هو مفهوم الكلام الخبري، يعني مفهوم يعني مدلول. قال القاضي عضد الدين: الذكر الحكمي ينبئ عن أمر في نفسك من إثبات أو نفي وهو ما عنه الذكر الحكمي. هذا تفسير لما مضى أو تأكيد. يريد السؤال هنا لماذا جعل المصنف ما عنه الذكر الحكمي هو مورد القسمة، قسم هذا المفهوم إلى علم واعتقاد ثم الاعتقاد إلى صحيح وفاسد إلى آخر ما سيأتي، مع أن المشهور أن الحكم هو الذي ينقسم وهو ما اعتمده في جمع الجوامع. قسم ماذا؟ التصديق الجازم إلى ما يقبل التغيير وما لا يقبل، والذي لا يقبل هو العلم، وما يقبل إما أن يطابق أو لا يطابق، إن طابق فهو الاعتقاد الصحيح وإن لم يطابق هو الاعتقاد الفاسد إلى آخره. وإنما عدل مصنف قال هنا: وإنما لم يجعل الحكم مورد القسمة. والمراد بالحكم هنا ما يسمى بالوقوع واللا وقوع. قال: وإنما لم يجعل الحكم مورد القسمة لئلا يلزم خروج الوهم والشك عن مورد القسمة، لأن ثم خلافا سيأتي ذكر إن شاء الله تعالى هل الوهم والشك من قبيل الحكم أو لا، هل فيه حكم أو لا، يعني من شك في حكم شرعي يحرم أو لا يحرم، حكم أم لا، في خلاف. وكذلك من رجح أمرا ما فالمرجوح الوهم هل هو حكم أم لا، سيأتي أنه فيه خلاف. فحينئذ من نفى الحكم عن الوهم قال ليس فيه حكم، ونفى عن الشك الحكم قال ليس فيه حكم، كيف يقسم هذه القسمة هنا؟ كيف يذكر قسم الوهم والشك من ضمن أقسام الحكم ولا حكم فيها؟ يريد اعتراض، يريد اعتراض. فعدل عن ذلك إلى ما هو قبل الحكم. وما هو الذي قبل الحكم؟ كل حكم لابد أن يستند ويتكي على ثلاث تصورات سابقة، وهي إدراك الموضوع، ثم إدراك المحمول، ثم إدراك النسبة الواقعة بين الأمرين، ثم الحكم، ثم الحكم. المصنف جعل المورد مورد القسمة هنا قبل الحكم، هو النسبة الواقعة بين الموضوع والمحمول دون جزم، يعني دون حكم بإثبات أو نفي. ولذلك قال هنا، قال ماذا؟ لئلا يلزم خروج الوهم والشك عن مورد القسمة عند من منع مقارنتهما للحكم. وقال عضد الدين أيضا: إنما جعل المورد ما عنه ذكر الحكم دون الاعتقاد أو الحكم ليتناول الشك والوهم مما لا اعتقاد ولا حكم للذهن فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما عنه ذكر الحكم إما هذه حرف تفصيل سيأتي التفصيل، يعني سيذكر هذه الحقائق بالترديد بالترديد، وهي نوع من أنواع التعاريف عند بعض المناطق. إما أن يحتمل، الاحتمال هو ماذا؟ هو الجواز، يعني يجوز الأمران. إما أن يحتمل متعلقه، يعني متعلق بفتح اللام ليس بكسرها، إما أن يحتمل يعني يجوز متعلقه، أي متعلق ما عنه الذكر الحكمي. ما هو متعلقه؟ قال وهو النسبة الواقعة بين طرفي الخبر في الذهن، فإن الحكم يتعلق بها. ما هو متعلق ما عنه الذكر الحكمي؟ ها، هو النسبة، هو النسبة، أي نسبة الواقعة بين طرفي الخبر في الذهن. والمراد هنا النسبة التي تكون قبل ماذا؟ قبل الحكم، قبل إصدار الحكم، وهو ما ذكرناه سابقا أنه أولا يعني لا يمكن إدراك نسبة وقوع الأمر أو عدم وقوعها فعلا، يعني لا يمكن أن يوجد الحكم الذي هو إدراك الوقوع وإدراك اللا وقوع إلا بأربعة تصورات: أولا تصور المحكوم عليه الذي هو الموضوع، والثاني تصور المحكوم به الذي هو المحمول، ثالثا تصور النسبة الحكمية التي مورد الإيجاب والسلب من غير حكم بوقوعها ولا عدم وقوعها. فإذا قلت زيد قائم، هنا عندك أربع تصورات: الأول معنى زيد، ما المراد به؟ تفهمه ما يرد في الذهن زيد، ثم كلمة ثانية التي هي المحكوم به وهو قائم، ما المراد بالقيام؟ له معنى في اللغة تتصور في ذهنك، ثم الارتباط والعلاقة. النسبة المراد هنا الارتباط والعلاقة بين زيد وقائم، هل يتصف زيد بالقيام؟ وإذا اتصف به كيف يكون حاله وشأنه؟ هذا التجويز يسمى ماذا؟ نسبة حكمية. هل وقع القيام في الخارج؟ كله في الذهن الآن، هل وقع في الخارج أم لا؟ إن وقع فأدرك يسمى حكما. جعل المصنف ما قبل الحكم هو مورد القسمة، ولذلك قال هنا إما أن يحتمل متعلقه، أي متعلق ما عنه الذكر الحكمي وهو النسبة الواقعة بين طرفي الخبر في الذهن، فإن الحكم يتعلق بها، لأن الحكم إدراك أن النسبة واقعة بالفعل أو لا، واقعة أو ليست بواقعة، وهذه التي هي مورد الإيجاب والسلب من غير حكم. قالوا كما يقع من الشاك قيام زيد، يعني إذا شك شخص في قيام زيد وقع أم لا، ما يقع في الذهن هو النسبة التي تتردد بين الموضوع والمحمول، إذا جزم بالوقوع أو بنفي الوقوع حينئذ نقول هذا هو الحكم. فإن تصور وقوعها بالفعل أو عدم وقوعها بالفعل فهو التصديق وهو الحكم. طيب، إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه من الوجوه، يعني ما يخالفه، وعرفنا المراد بالنقيض، عرفنا المراد بالنقيض يعني ما يخالفه ولا يمكن أن يجتمع معه، وهل يمكن أن يرتفع؟ كذلك لا يرتفع على المعنى السابق، سواء كان في الخارج يعني اجتماع النقيضين أو تجويز النقيضين في الخارج، أو عند الذاكر في نفسه ولو لم يرد في ذهن المخاطر، إما بتقديره بنفسه قدره المتكلم، أو بتشكيك مشكك إياه، أو بتشكيك مشكك إياه. المراد هنا أنه يحتمل النقيض بوجه ما على الأنواع التي ذكرها المصنف، إما في الخارج وإما عند الذاكر عند المتكلم، إما بتقدير نفسه بنفسه يعني هو الذي يورد ذلك على نفسه، وإما أن يريده شخص عليه بتشكيك ونحوه. إما أن يحتمل النقيض بوجه أو لا، يعني لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه أصلا. قال والثاني العلم. ما هو الثاني؟ الذي لا يحتمل متعلقه النقيض بوجه هو الذي يسمى علما عند الأصوليين، وهو ما الذي مر معنا، حكم الذهن الجازم المطابق لموجب، هذا الذي يعني به المصنف هنا. حينئذ ذكر العلم هنا من باب الاستطراد للتكميل للقسمة، وإلا قد ذكره فيما سبق، وهو التصديق الجازم، وقلنا هذا مجرد اصطلاح فحسب وليس هو معنى العلم في لغة العرب. إذن والثاني وهو الذي لا يحتمل النقيض بوجه هو العلم، وهذا العلم لا يقبل التغيير ولا يقبل التشكيك البتة، في حال من الأحوال كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين، هذا لا يمكن أن نقبل التشكيك البتة. السماء فوقنا يقبل التشكيك؟ لا. الأرض تحتنا لا يقبل التشكيك البتة. الكل أكبر من الجزء، هذه كل حقائق ضرورية بديهية متفق عليه بين العقلاء، وهي تسمى علما ولا تحتمل النقيض بوجه من الوجوه. عرفنا الثاني الذي لا يحتمل. الأول الذي يحتمل، قال والأول وهو الذي يحتمل متعلقه النقيض، يعني النسبة الواقعة بين طرفي الخبر في الذهن، إما أن يحتمله عند الذاكر المتكلم لو قدره في نفسه أو لا أو لا. والثاني الذي ما هو؟ الثاني الذي لا يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر لو قدره في نفسه يسمى ماذا؟ قال هو الاعتقاد. ثاني الاعتقاد. إذن ما هو الاعتقاد؟ الاعتقاد هو ذكر حكمي لا يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر لو قدره في نفسه، لو قدره في نفسه يسمى ماذا؟ يسمى اعتقادا. ثم الاعتقاد على نوعين، الاعتقاد على نوعين، لأنه إما أن يطابق في الخارج أو لا يطابق، فإن طابق فهو اعتقاد صحيح، وإن لم يطابق فهو اعتقاد فاسد، وهو الجهل المركب كما سيأتي. قال فإن طابق، الفاء للتفريع أو للإفصاح، فإن طابق هذا الاعتقاد لما في نفس الأمر يعني لما في الواقع والخارج فصحيح، يعني فهو اعتقاد صحيح، يعني يسمى عند الأصوليين اعتقادا صحيحا. وإلا أي وإن لم يكن الاعتقاد مطابقا لما في نفس الأمر والخارج بل كان مخالفا ففاسد، ففاسد يعني فهو اعتقاد فاسد. هذا للثاني كذلك الذي لا يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدر. والأول وهو الذي يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره، هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الظن والوهم والشك. إذن هذه الأقسام الثلاثة لأي شيء؟ قال للذي يكون الذي يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره، عند الذاكر لو قد يعني في نفسه، يعني في نفسه. وهذا لئلا يرد ماذا؟ لأننا في مسائل الخلاف، في مسائل الخلاف عند بين المذاهب الأربعة وغيرها، نقول هذا الراجح، قول هذا الراجح، يعني إدراك الراجح يسمى ماذا؟ يسمى ظنا، يسمى ظنا، والمرجوح وهم. طيب أنا أعتقد سنية الوتر، غيري يعتقد وجوب الوتر، عندي الراجح أن الوتر مندوب، حينئذ يسمى ظنا، مقابله ماذا يسمى؟ يسمى وهما. يسمى وهما عند من؟ عند الحنفية؟ لا، وإنما باعتبار المتكلم المختار الذي اختار القول، يعني لا باعتبار الآخر، ولذلك لو قدره في نفسه هو، أما باعتبار الآخر لا، يسمى ظنا، عندهم ظن وليس بوهم، لكن باعتبار الذي رجح أن الوتر مندوب، باعتباره هو نفسه في تقدير نفسه أن القول بأن الوتر واجب وهم. وعلى العكس عند الأحناف أن وجوب الوتر يعتبر راجحا، مقابله الذي هو ندب أو مندوبية الوتر يعتبر وهما. لو نظرنا إلى الخارج لصار تناقض، وإنما نقدره بماذا؟ أن التقابل هنا بين الراجح والمرجوح والظن والهم باعتبار المتكلم نفسه لا باعتبار غيره. قال والأول وهو الذي يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره الراجح منه، وهو الذي يكون متعلقه راجحا عند الذاكر على احتمال النقيض. ظن الراجح منه ظن، والأول الراجح منه ظن. الأول مبتدأ والراجح منه، ها الراجح هذا مبتدأ ثاني، وظن هذا خبر الثاني، والجملة خبر مبتدأ الأول. ظن، ويتفاوت الظن حتى يقال غلبة الظن. والمرجوح وهو المقابل للظن وهم باعتبار الذاكر نفسه. والمساوي وهو الذي يتساوى متعلقه واحتمال نقيضه عند الذاكر شك. قال الشارح إذا علم ذلك فالعلم قسيمه الاعتقاد الصحيح والفاسد، والظن قسيمه الشك والوهم. شك والوهم، واضح هذا؟ إذن التقسيم العام هنا يكون لي ما عنه الذكر الحكمي، وهو المعنى الذي دل عليه اللفظ، المعنى الذي دل عليه اللفظ. ثم باعتبار متعلقه وهو النسبة الواقعة بين الطرفين الجملة، يعني قبل إصدار الحكم، إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه من الوجوه أو لا يحتمل قسمان، يعني تجعل شجرة ما عنه الذكر الحكمي إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه من الوجوه، يقابله ماذا؟ لا يحتمل. الثاني هو العلم، انتهينا من القسمة، ولذلك صار ماذا؟ صار الاعتقاد قسيما للعلم لأنه داخل تحت الأول. الأول الذي يحتمل متعلقه النقيض بوجه من الوجوه، هذا على قسمين، إما أن يحتمله عند الذاكر لو قدره، هذا قسم، يقابله ماذا؟ لا يحتمله عند الذاكر لو قدره، هذا هو الاعتقاد. ثم هذا ينقسم إلى قسمين، طابق أو خالف، صحيح وفاسد. الأول الذي يحتمله عند الذاكر هذا على ثلاثة أنواع، هو الذي ينقسم إلى ظن ووهم وشك، حينئذ صار الظن والوهم والشك قسيما للاعتقاد، الظن قسيما للشك والوهم، والاعتقاد صار قسيما للعلم على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال: وقد علمت حدودها أو علمت حدودها، يعني فيما سبق من الترديد لأنه نوع من التقسيم، إلى أنه، وقوله وقد علمت حدودها إلى أنه، يعني أشار به إلى أنه لما ذكر المشترك الذي هو كالجنس وهو ما عنه الذكر الحكمي الذي هو مورد القسمة، وقيد كل قسم منه بما يميزه عن غيره من الأقسام، كان ذلك حدا لكل واحد من الأقسام، لأن الحد عند الأصوليين كل لفظ مركب يميز الماهية عن أغيارها، سواء كان بالذاتيات أو بالعرضيات أو بالمركب منهما، فيتفرع على ذلك أن يكون حد العلم ما عنه ذكر حكمي، هذا جنس لا يحتمل متعلقه النقيض بوجه، لا في الواقع يعني في الخارج، ولا عند الذاكر لو قدره في نفسه، ولا بالتشكيك، تشكيك مشكك إياه، هذا يسمى ماذا؟ يسمى علما، فلا يتبدل ولا يتغير البتة، هذا فيه نظر، هذا الصلاح فقط. ويكون حد الاعتقاد الصحيح ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر، عندكم في الشرح لا يحتمل، هذا خطأ، لا هذه زائدته، وإنما يحتمل لأنه متقابلان، قلنا العلم والاعتقاد متقابلان قسيمان، ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتشكيك مشكك إياه فقط، ولا يحتمله عند الذاكر لو قدره. ويكون حد الاعتقاد الفاسد ما عنه ذكر حكمي، انظر قال يحتمل، عندكم يحتمل والتعريف ها؟ لا يحتمل أيضا، لا، الصواب أنه يحتمل، ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتشكيك مشكك لا بتقدير الذاكر إياه، مع كونه غير مطابق لما في نفس الأمر. والظن ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض بتقديره مع كونه راجحا، والوهم ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتقديره مع كونه مرجوحا، والشك ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض مع تساوي طرفي عند الذاكر، هذا ما يتعلق بهذه الأقسام. ولما انتهى الكلام على العلم وكان الجهل ضدا له، لأن الجهل ضد العلم والعلم ضد الجهل، استطرد الكلام إلى ذكره، وإلا لا داعي له، لكنه بضدها تتبين الأشياء من باب الاستطراد، وذكر ما يتنوع إليه. قلنا الجهل ضد العلم، والمصنف هنا قسمه إلى قسمين وجعل لكل قسم منه حدا يختص به، والصواب أنه يجمع في حد واحد، فيقال انتفاء العلم بالمقصود، هذا أصح ما يعرف به الجهل، انتفاء العلم بالمقصود، أي ما من شأنه أن يقصد، انتفاء العلم بالمقصود مراد بالمقصود، يعني ما من شأنه أن يقصد. أما الذي لا يقصد فعدم العلم به لا يسمى جهلا، يعني ما تحت الأرض، تحت البساط الآن الذي تجلس عليه، تجهله أم لا تجهله؟ هل هو مقصود بالعلم؟ لا يتعلق به نفوس العقلاء، وإنما يكون جهله خير من العلم به، حينئذ نقول هذا ليس مقصودا، فعدم العلم به لا يسمى جهلا، لا يسمى جهلا، أي ما من شأنه أن يقصد ليعلم بأن لم يدرك أصلا ويسمى الجهل البسيط، أو أدرك على خلاف هيئته في الواقع ويسمى الجهل المركب، فشمل الحد النوعين، الجهل البسيط بأن لم يدرك أصلا، والجهل المركب بأن أدرك على خلاف ما هو عليه، لأنه جهل بالمدرك كما بما هو في الواقع، وجهل بأنه جاهل كاعتقاد الفلاسفة قدم العالم. وانتفاء العلم، انتفاء العلم إنما يقال فيما من شأنه أن يعلم، فيما من شأنه أن يعلم كذلك، بخلاف عدم العلم. عدم العلم يعني الذي يعلم من هو جماد، عدم العلم لا يعلم، لا يعلم جماد لا يعلم، لكن هل من شأنه العلم؟ الجواب لا. هل من شأنه أن يتصف بالعلم؟ الجواب لا. ولذلك لا تنفى الصفة إلا عن محل يمكن اتصافه بها، هذا الأصل فيه. فلا يقال الجدار لا يتكلم، الجدار لا يعلم، لأنك لا تنفي الوصف إلا عما إذا كان المحل قابلا له، وأما إذا لم يكن فليس ثم داع للنفي، بل ليس في لسان العرب ما يدل على صحة هذا التعبير. فلا يقال الجدار لا يظلم، والجدار لا يتكلم، والجدار لا يأكل، والجدار لا ينام، لأن الجدار ليس قابل لهذه الصفات. وإنما تقول زيد لا يتكلم أو لم يتكلم، لم يأكل، لم يشرب، إلى آخره، لأنه قابل لأن يأكل ويشرب، هذا المراد به. وانتفاء العلم إنما يقال فيما من شأنه أن يعلم بخلاف عدم العلم، فلا يرد الجماد والبهيم. وخرج بالمقصود ما لا يقصد كأسفل الأرض وما فيه، فلا يسمى انتفاء العلم به جهلا. قال مصنف رحمه الله تعالى: والاعتقاد الفاسد تصور الشيء على غير هيئته، وهو الجهل المركب. اعتقاد الفاسد هو جهل مركب، لأنه اعتقد الشيء على خلاف ما هو عليه، نحن نقول لا يطابق الواقع، أليس كذلك؟ الاعتقاد إن طابق فهو صحيح، إن لم يطابق فهو جهل مركب، فهو فاسد. والاعتقاد الفاسد من حيث حقيقته تصور الشيء على غير هيئته، على غير هيئته، يعني على غير ما هو عليه في الواقع، أو على غير ما هو عليه في نفس الأمر. ومن حيث تسميته هو الجهل المركب، لأنه مركب من عدم العلم بالشيء ومن الاعتقاد الذي هو غير مطابق لما في الخارج. والجهل نوعان: مركب وهو ما تقدم، والبسيط، والثاني من نوعي الجهل هو البسيط، وهو عدم العلم، وهو انتفاء إدراك الشيء بالكلية. فمن سئل هل تجوز الصلاة بالتيمم عند عدم العلم، فقال الحمد لله لا يجوز. هذا ماذا؟ هذا جاهل جهلا مركبا. هل تجوز الصلاة بالتيمم عند عدم الماء؟ قال لا، لا يجوز. لماذا؟ لأنه جاهل ويجهل أنه جاهل، جاهل مركب. كان ذلك جهلا مركبا من عدم العلم بالحكم، ومن الفتيا بالحكم الباطل. وإن قال لا أعلم، الله أعلم، هذا جاهل بسيط، لأنه عدم إدراك لشيء من أصله، كان ذلك جهلا بسيطا. قال رحمه الله تعالى: ومنه سهو وغفلة ونسيان. ومنه أي ومن الجهل البسيط، ضمير يعود إلى أقرب مذكور، جهل البسيط. منه سهو وغفلة ونسيان بمعنى، يعني كلها وجميعها بمعنى واحد، فلا فرق بين السهو والغفلة، كما أنه لا فرق بين السهو والنسيان، فهما بمعنى واحد عند كثير من العلماء، وهو الصحيح. لماذا؟ لأنه في المعنى اللغوي هي متقاربة، كان ثم فروق دقيقة جدا خفية، لكن من حيث الأصل العام هي بمعنى واحد. وهذا المعنى هو ذهول القلب عن معلوم، ذهول القلب عن معلوم. قال الجوهري: السهو الغفلة، عرف السهو بالغفلة. وقال في القاموس: سهى في الأمر نسيه وغفل عنه، عرفه بالغفلة، وذهب قلبه إلى غيره فهو ساه وسهوان. وقال كذلك: غفل عنه غفولا، تركه وسهى عنه. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: الفرق بينهما من حيث اللغة بعيد، فرق بينهما يعني بين السهو والنسيان من حيث اللغة بعيد، يعني لا يدل عليه شيء من لسان العرب، وهذا أظهر. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والسهو الغفلة عن الشيء وذهاب القلب إلى غيره. وفرق بعضهم بين السهو والنسيان وليس بشيء، وليس بشيء، هي بمعنى واحد، إذن هي من الجهل البسيط. إذن انتهى هذا الفصل بما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من تعريف العلم والاعتقاد بنوعيه والظن والشك والوهم، والجهل بنوعيه المركب والبسيط والحمد لله. فأصل العقل ما يحصل به الميز وهو غريزة وبعض العلوم الضرورية. لما كانت العلوم الضرورية والنظرية لا تدرك بدون العقل أخذ مصنف رحمه الله تعالى في الكلام عليه. يعني لماذا ذكر هذا الفصل؟ لأنه سبق معنا أن العلم نوعان ضروري ونظري. هل يمكن أن يدرك الضروري بغير العقل؟ الجواب لا. هل يمكن أن يدرك النظر المكتسب بغير العقل؟ الجواب لا. إذن ما هو العقل؟ فاستطرد المصنف ذكر العقل. العقل في اللغة المنع والحبس، المنع والحبس. وسمي العقل عقلا لأنه يمنع صاحبه عن ذميم القول والفعل وعن التورط في المهالك، هكذا قالوا. فالعاقل سمي عاقلا نسبة إلى العقل لأنه يمنعه عن الأخلاق الرذيلة ونحوها. يقال عقل عقلا أدرك الأشياء على حقيقتها، أدرك الأشياء على حقيقتها. وعقل الغلام ميز، عقل الغلام ميز. إذن يطلق العقل ويراد به الميز تمييز. ولذلك قال الماتن هنا العقل ما يحصل به الميز، ما يحصل به الميز. إذن عقل الغلام ميز، وعقل الشيء أدركه على حقيقته. والعاقل هو المدرك، والعقل ما يكون به التفكير والاستدلال، ما يكون يعني ما يحصل به التفكير والاستدلال. فمحل الفكر هو العقل، ومحل الاستدلال في الأصل هو العقل، وتركيب التصورات والتصديق. ويتميز به الحسن من القبيح، والخير من الشر، والحق من الباطل، يجمع على عقول. قال في القاموس معاني اللغوية هنا، قال في القاموس العقل العلم، علم يعني يطلق العقل مراد به العلم. أو العقل بصفات الأشياء من حسنها وقبيحها، أو من حسنها وقبحها وكمالها ونقصانها، أو العلم بخير الخيرين وشر الشرين، أو مطلق لأمور، أو لقوة بها يكون التمييز بين القبح والحسن، ولمعان مجتمعة في الذهن يكون بمقدمات يستتب بها الأغراض والمصالح، ولهيئة محمودة للإنسان في حركاته وكلامه. والحق أنه نور روحاني به تدرك النفس العلوم الضرورية والنظرية، لم يخالف أهل السنة. وابتداء وجوده عند اجتنان الولد كونه جنينا، ثم لا يزال ينمو إلى أن يكمل عند البلوغ، هكذا بنصه في القاموس. حينئذ قول المصنف رحمه الله تعالى العقل ما يحصل به الميز وبعض العلوم الضرورية هو بعض معنى العقل وليس كل معنى العقل، لأن العقل يطلق على معان أربعة، وذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى متابعا فيه أبا حامد الغزالي. يطلق على معان أربعة: الأول الغريزة سنص عليه المصنف، الثاني بعض العلوم الضرورية هذا نص عليه المصنف خلافا للفلاسفة والمتكلمين حصروا العقل في هذا النوع، قالوا العقل هو ماذا؟ العلوم الضرورية، واختلفوا كلها أو بعضها. وينبني عليه أن العقول لا تتفاوت، لا يقع بينها التفاوت. المعنى الرابع العلوم النظرية المكتسبة، فيطلق العقل ويراد بها هذا المعنى، وهي التي تحصل بالنظر والاستدلال، وهي تدعو الإنسان إلى فعل ما ينفعه وترك ما يضره، يعني العلوم النظرية المكتسبة. الرابع يطلق العقل وهو أهمه كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى العمل بمقتضى العلم، العمل بمقتضى العلم، هذا أكمل العقلاء. قال تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ولو كانوا لا يعقلون لما توجه إليهم تكليفنا البتة، فإنما المراد به هنا العمل بالعلم. فالعمل بالعلم يدخل في مسمى العقل أيضا. قال ابن تيمية بل هو من أخص ما يدخل في العقل الممدوح، أخص ما يدخل في العقل الممدوح. إذن العقل يراد به هذه الأربعة المعاني كلها: غريزة وهو بعض العلوم الضرورية، وهو كذلك العلوم النظرية، وهو كذلك العمل بمقتضى العلم. قد يطلق العقل ويراد به الجميع في وقت واحد، وقد يراد بها أو به بعض هذه المعاني المذكورة. قال المصنف رحمه الله تعالى: العقل ما هو؟ ما يحصل به الميز، يعني التمييز والفصل. الميز هو الفصل والتمييز بين ماذا؟ بين المعلومات، بين المعلومات الحسن والقبيح والرذيل والحقير ونحو ذلك مما ذكره صاحب القاموس. قال في شرح التحرير: قاله صاحب روضة الفقه من أصحابنا، وهو شامل لأكثر الأقوال الآتية. وعن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه قال: آلة التمييز هو نفسه، ما يحصل به التمييز هو آلة التمييز. الذي يحصل به التمييز ويميز به بين ما ينفع وبين ما يضر وبين الحسن والقبيح يسمى عقلا. قال: وهو غريزة. قال في القاموس: الغريزة الطبيعة. غريزة الطبيعة. إذن بعض العقل يكون ماذا؟ يكون غير مكتسب. طبيعة يعني هكذا خلق، كشأن ماذا؟ غريزة في النفس وقوة فيها بمنزلة قوة البصر التي في العين، كما أنه جعل له لسان بالطبيعة يتكلم به، وله بصر ينظر إليه، وسمع يدرك به المسموعات، كذلك له عقل يدرك به، وهذا لا إشكال فيه، كما قال صاحب القاموس: يكون مع الجنين منذ أن يكون جنينا. إذن وهو غريزة يعني طبيعة، وهي التي يمتاز بها عن سائر الحيوان. قال في شرح التحرير: قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: العقل غريزة. وهذا في نسبة الإمام أحمد فيه نظر، يعني لم يثبت عنه، لكن هذا شاع وذكره في أصله. وقاله الحارث المحاسبي: فقال العقل غريزة ليس مكتسبا. إن كان المراد حصل العقل في الغريز فليس بصحيح، وإن كان المراد به أن بعض العقل يكون غريزة فالأمر كما هو. وأما قول ليس مكتسبا، هذا قد يوهم بأنه أراد حصر العقل في الغريز، قال ليس مكتسبا، ليس مكتسبا، ليس كذلك، بل منه ما هو مكتسب ومنه ما هو وهبي. بل خلقه الله تعالى يفارق به الإنسان البهيمة ويستعد به لقبول العلم وتدبير الصنائع الفكرية، كأنه نور يقذف في القلب كالعلم الضروري والصبا ونحوه حجاب له. قال القاضي أبو يعلى: إنه غير مكتسب كالضروري، وفي نظر في نظر. قال: وبعض العلوم الضرورية، يعني العقل كما أنه يحصل به التمييز وأنه غريزة، كذلك هو بعض العلوم الضرورية أو البدهيات العقلية، وهي التي يتفق عليها جميع العقلاء. ثم معلومات كما ذكرناه سابقا ما لا يقبل التغيير ولا التشكيك، المعلومات العلم حينئذ ما لا يقبل التغيير ولا التشكيك، هذا يستوي فيه الناس، كما ذكرنا الكل أكبر من الجزء والجزء أقل من كذا إلى آخره، نقول هذه لا تقبل التشكيك ولا التغيير، هذه من العلوم الضرورية والبدهيات التي لا يختلف فيها الناس البتة، هذه التي عناها المصنف هنا رحمه الله تعالى. أو البدهيات العقلية التي يتفق عليها جميع العقلاء كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء إلى آخره، وكذلك العلم بالممكنات والواجبات والممتنعات، واقتصر عليه الفلاسفة وتبعهم على ذلك المتكلمون، وانبنى عليه ما ذكرناه سابقا من أن العقل لا يتفاوت. قال: بعض العلوم الضرورية عند أصحابنا والأكثر، وهذا لا إشكال فيه، إثباته من حيث كونه جزءا من العقل لا إشكال فيه، لكن الخلاف في ماذا؟ في ماذا؟ في كونه العقل هو بعض العلوم الضرورية، هذا ليس بالصحيح، ليس بصحيح. قال في شرح التحرير: وقد ذهب بعض أصحابنا والأكثر إلى أنه بعض العلوم الضرورية يستعد بها لفهم دقيق العلوم وتدبير الصنائع الفكرية، فخرجت العلوم الكسبية، وهذا إن عرف بهذا المعنى ففيه نظر، لأن العاقل يتصف بكونه عاقلا مع انتفاء العلوم النظرية، وإنما قالوا بعض العلوم الضرورية لأنه لو كان جميعها لوجب أن يكون الفاقد للعلم بالمدركات لعدم الإدراك المعلق عليها غير عاقل. على كل، هذا القول حصر العقل فيه غلط، وفيه متابعة للفلاسفة، وبنوا عليه قولهم الباطل أن العقول لا تتفاوت، ومحله القلب. إذن بعدما بين لنا حقيقة العقل وعرفنا أن تعريفه قاصر وأن الصواب أن العقل هو الغريزة، وهو كذلك بعض العلوم الضرورية، وهو العلوم النظرية، وهو العمل بمقتضى العلم. أين محل العقل؟ قال رحمه الله تعالى مبينا محل العقل، قال ومحله أي محل القلب، مكانه الذي يحل به القلب. عند أصحابنا الشافعية والأطباء كان نسبة للأطباء فيه كلام، واستدلوا لذلك بقوله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أي عقل، الذي يتذكر هو العقل. فعبر بالقلب عن العقل لأنه محله ونوع من أنواع المجاز التي ذكر إن شاء الله تعالى. إذن إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، الذي يتذكر هو العقل، فعبر بالقلب عن العقل لكونه محلا له. وبقوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، يعني يفهمون بها، فجعل العقل في القلب كالآية السابقة، ثم قال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا نص واضح بين، لا يحتاج إلى تأويل. أي يتغطى على العقل الذي في الصدر، العقل الذي في الصدر، إذن محله القلب بدلالة الكتاب على ذلك. قال وقد تقدم أنه بعض العلوم الضرورية، والعلوم الضرورية لا تكون إلا في القلب، هذا وجه استدلال، والآية نص فيما ذكر. قال وله اتصال بالدماغ، هذا جمع بين قولين، لأن بعضهم يرى أن محل العقل هو الدماغ يعني الرأس، وبعضهم يرى أنه القلب. هنا جمع بين الأمرين، محله القلب يعني الأساس المركز، ثم له اتصال بالدماغ لأنه الإنسان يشعر بذلك. وله أي للعقل الذي محله القلب اتصال بالدماغ، قيل الدماغ الرأس، وحشو الرأس من أعصاب ونحوها، وفيه المخ والمخيخ والنخاع المستطيل ويجمع على أدمغة. قاله التميمي وغيره من أصحابنا وغيرهم، قال في التحرير والمشهور عن أحمد أنه في الدماغ، وقاله الطوفي والحنفية، واحتجوا له بأن العقلاء تراهم يضيفون العقل إلى الرأس فيقولون هذا ثقيل الرأس وهذا في دماغه عقل، وعكس هذا يقولون هذا فارغ الدماغ وهذا ما في رأسه عقل. إذن أضاف العقلاء العقل إلى الدماغ، هذا استعمال الناس. وأجيب بأنه صحيح بسبب أن القلب يفيض العقل إلى القلب لأن له اتصالا بالدماغ، يعني الجمع بين الأمرين، فمركزه ومحله الأساس هو القلب. وإذا دل النص على أن محله القلب حينئذ لا يعترض عليه بمثل هذه المعارض، نقول أخطأ الناس إذا قال الناس ما له ما ليس في عقله ليس في رأسه عقل، نقول أخطأ الناس، هذا التعبير ليس بصحيح ولو نسب لأهل اللغة. لماذا؟ لأن الأساس هو المعتمد هو النص، فإذا كان كذلك وكان نصا واضحا بينا لا يحتمل التأويل، وليس عندنا نص آخر من كتاب أو سنة يعارضه فنحتاج إلى جمع بينهما، حينئذ نجعل الأصل هو النص، وما استعمله الناس يعرض عليه، فإن وافق حينئذ صوبوا وإلا خطئوا، ولا يحتج على مخالفة النص بمقول الناس كما قال أبو الحسن التميمي. واحتجوا أيضا بأنه إذا ضرب على رأسه يزول عقله، ولو ضرب نعم إذا ضرب على رأسه يزول عقله، ولو ضرب على جميع بدنه لم يزل عقله. أجيب بأن الضرب على غيره يزيل العقل أيضا وكذلك. وقيل إن قلنا العقل جوهر كان في الرأس وإلا كان في القلب، يعني توصيل بين الأمرين، والقول بأن العقل جوهر قول باطل. إذن حاصل أن الصحيح أن محل العقل القلب، ولا مانع أن يقال بأن له اتصال بالدماغ، وأما أن محله الدماغ وليس به صحيح لأنه مخالف للنص السابق. قال ويختلف كالمدرك به، يعني العقول تختلف وليست على مرتبة واحدة، لكن من عرف العقل بأنه العلم الضروري الذي يقع ابتداء ويعم العقلاء لزم منه أن يكون الناس في العقل سواء، لا يختلفون، عقل زيد وعمر إلى آخره سواء، وهو مذهب المعتزلة والأشاعرة وابن عقيل من الحنابلة فوافقهم. حينئذ يقول مذهب الفلاسفة المعتزلة والأشاعرة أن العقل هو العلم الضروري الذي يقع ابتداء ويعم العقلاء، ينبني عليه أن العقول عقول الناس البشر كلها متساوية، يعني ليست متفاوتة. ليس عندنا أذكى زيد أذكى من عمرو، هذا لا وجود له، وهذا باطل، لأن مبناه على تفسير العقل بأنه العلوم الضرورية فحسب. وسبب قولهم قصرهم العقل على العلم الضروري، والصواب أنه يعم المكتسب النظري. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاوى 10-21 بعد 100: الصحيح الذي عليه جماهير أهل السنة، وهو ظاهر مذهب أحمد وأصح الروايتين عنه وقول أكثر أصحابه، أن العلم والعقل ونحوهما يقبل الزيادة والنقصان، كما مر معنا في مسألة العلم هل يتفاوت أم لا. الصواب أنه يتفاوت، وينبني عليه مسألة الإيمان هل يزيد وينقص. من قال لا يتفاوت قال لا يزيد ولا ينقص، وهنا كذلك العقل هل يزيد وينقص، الصواب أنه كذلك يزيد وينقص، وقول جماهير أهل السنة والجماعة. قال ويختلف، يعني العقل يعني يتفاوت من شخص إلى آخر، لكن مع ذلك الاختلاف على الصحيح أنه ثابت وموجود ومدرك به من الحس، ودفعه مكابرة، دفعه يعتبر مكابرة. لكن عندهم أن العقل نوعان: عقل غريزي وعقل اكتسابي. غريزي قلنا طبيعة وهو غريزة، لكن حصر العقل في الغريزي باطل، وأما كون بعض العقل غريزي وبعضه مكتسب هذا صحيح ولا إشكال فيه. ولذلك الجماهير على أن العقل على نوعين: عقل غريزي، والغريزي ما يكون موجودا مع المولود، يولد معه، مولود عاقل أم لا؟ نعم عاقل، ليس هو العقل الذي يرتبط به التكليف الشرعي لا، وإنما المراد معه شيء يميز به. قالوا كعقله للارتضاع، يعلم من أين يرتضع، وكذلك أكل الطعام، وكذلك ضحكه مما يسره. المولود يضحك أو لا؟ يضحك. ضحك من ماذا؟ من شيء يسره، علمت به أو لا؟ وبكاؤه مما لا يهواه، وامتناعه مما يضره، هذا كله حصل الميز بماذا؟ بالعقل، لكنه غريزي وهو على قدره. ثم يزداد بعد ذلك وهو الاكتساب النوع الثاني، وهو الذي ذكره صاحب القاموس فيما مضى. قالوا والعاقل إذا جن، العاقل إذا جن، ما الذي يذهب عنه؟ العقل الغريزي أو الاكتسابي؟ لا، الاكتسابي الذي يذهب، أما الغريزي فيبقى، ولذلك يمشي، وقد يعتريه شيء في الطريق ويبتعد عنه، وقد يأكل يجوع ويحتاج إلى دورة المياه، ويدخل ويخرج ويغتسل، هذا كله ميز وحصل به انفصال، وقد يبتعد عن بعض ما يضره ويفعل بعض ما ينفعه، لكنه باعتبار العقل غريزي. فالذي يذهب ويفقده هو العقل المكتسب، وأما الغريزي فهو باق كغيره، فهو كالصبيان. قالوا والعقل إذا جن، ذهب عنه العقل الاكتسابي وبقي معه العقل الغريزي، يفعل ما يفعله الصبي، ولا فرق بينهما. العقل الغريزي قال الغزالي هو الوصف الذي يفارق الإنسان به سائر البهائم، وهو الذي استعد به لقبول العلوم النظرية وتدبير الصناعات الخفية الفكرية. قال هنا كالمدرك به، كالمدرك به، يعني يختلف العقل كالمدرك بالعقل، يعني الذي يتعلق به العقل يتفاوت، كما أن العلم يتفاوت في نفسه بتفاوت المعلومات، كذلك العقل يتفاوت في نفسه بتفاوت ما يتعلق به العقل، لأن كمال الشيء ونقصه يعرف بكمال آثاره وأفعاله ونقصها. قال الشارح ونحن نشاهد قطعا آثار العقول في الآراء والحكم والحيل وغيرها متفاوتة، وذلك يدل على تفاوت العقول في نفسها. وأجمع العقلاء على صحة قول القائل فلان أعقل من فلان، هذا ثابت، فلان أعقل من فلان، بل هو مشاهد بالحس، مشاهد به بالحس، هذا تنزل به نازلة ويتعامل معها بما يوافق العقل والحكمة، وهذا على عكسه. أو أكمل عقلا، وذلك يدل على اختلاف ما يدرك به. ولحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء أليس شهادة إحداكن مثل شهادة نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها، على خلاف في تفسير ذلك، لكن المراد هنا وصف العقل بالنقصان، يعني يحصل له شيء من النقصان، وكل ما كان قابلا للنقص فهو قابل لضده وهو الزيادة والكمال. وقال ابن عقيل العقل لا يختلف، ابن عقيل وافق الأشاعرة وغيره، لأنه حجة عامة يرجع إليها الناس عند اختلافهم، ولو تفاوتت العقول لما كان كذلك. وقال الماوردي من أصحاب الشافعي إن العقل الغريزي لا يختلف وإن التجريبي يختلف، وحمل الطوفي الخلاف على ذلك، صواب أن الخلاف في المكتسب. قال لا بالحواس ولا الإحساس، يعني ولا يختلف ما يدرك بالحواس. مر معنا أن ما يدرك بالحواس لا يسمى علما، لا يدخل في حد العلم، قلنا الصواب أنه يدخل باختلاف ما يدرك به بالحواس. هنا قال لا يختلف، يعني ما يدركه زيد بحاسة البصر هو عينه ما يدركه عمرو بحاسة البصر، وما يدركه عمرو بحاسة السمع هو عين ما يدركه خالد بحاسة السمع، وهو في نظره في شيء من النظر. ولا يختلف أيضا الإحساس نفسه. قال القاضي أبو يعلى الإحساس وما يدرك بالحواس لا يختلف. يقول الضرورة والمشاهدة لهذه المسائل تثبت خلاف ما ذكره المصنف هنا وما ذكره أبو يعلى، بخلاف ما يدرك بالعقل فإنه يختلف، يختلف ما يدرك به وهو التمييز والفكر، فيقل في حق بعضهم ويكثر في حق بعض فلهذا يختلف. وكذلك المدرك به بالسمع، لأن السمع يختلف قوة وضعفا، فالمدرك به يختلف باختلاف قوة السمع وضعفه، وكذلك البصر يختلف قوة وضعفا، فالذي يدركه زيد ليس كالذي يدركه عمرو ونحو ذلك. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى، وهذا يلزم منه أن العلم الحسي ليس من العقل. قال ولنا في المعرفة الإيمانية بالقلب هل تزيد وتنقص روايتان، فإذا قيل إن النظر لا يختلف فالضروري أولى، الصواب أنه يختلف. وهذه المسألة من جنس مسألة الإيمان، وأن الأصوب أن القوى التي هي الإحساس وسائر العلوم والقوى تختلف، ولذلك خلافا لما اختاره المصنف هنا بأن ما يدرك بالحواس لا يختلف، الصواب أنه يختلف. وكذلك ما يدرك بالإحساس قال مصنف لا يختلف، والصواب أنه يختلف، كل ما يتعلق بالحياة من صفات فهي قابلة للاختلاف. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.